الفرق بيننا الفرق بيننا وبينه الصلاة. صلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا حديث صحيح، لكن الفهم له غير صحيح. الفهم له غير صحيح. فقد كفر أي عمل عمل الكفار، يعني الكفار لا يصلون. لم أذكر إيش من المصلين في الآية الأولى. ما سلككم في سفر إلا أن نكن من المصلين. فهذا الذي لا يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله عمل عمل الكفار. أولئك لا يصلون وهذا لا يصلون. فقد كفر أي عمل عمل الكفار. وليس معنى أنه ارتد عن دينه، لأن المسلم لا يرتد عن دينه إلا إذا أنكر ما دخل فيه، إذا أنكر بقلبه ما دخل فيه. هذا في الأمس القريب عملنا محاضرة طويلة في النقطة هي، في التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، والتفريق بين الكفر القلبي والكفر اللفظي، فليسوا سواء أبدا. ومن هنا يأتي الخلط في الموضوع. فلذلك كان من عقيدة السلف الصالح أن يصلى وراء كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر، وهذا ليس فقط من واقع المسلمين الأولين، وهذا يكفينا دليلا، لكن هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث قال عليه السلام كما في صحيح البخاري في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم، فإن أصابوا يعني صلوا صلاة صحيحة كاملة فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم الإذن، لأنهم الذين أساءوا الصلاة. هذا حديث. وحديث آخر هذا في صحيح البخاري الذي ذكرته أبي، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. المنزل هذه الأحاديث جاءت العقيدة من عقائد السلف: الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. هاي نحن استفدنا من مخ الآن. جزا الله خير. في مطافيرة. لا لا. تفضل. خلينا الآن هذا خلينا يمشي. تفضل.